أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن الحمد لله يدعو الله عباده المؤمنين الموجودين في بلاد الشرك والكفر يدعوهم إلى الهجرة إلى الخروج من بين أعداء الله، لأن وجودهم بين الأعداء فيه خطر عليه، يتعرضون لترك دينهم، لأن الكفار لا يتركون، لا يألون عن صدهم عن دينهم ودعوتهم إلى الدين الباطل. والله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين بصفة العبودية: يا عبادي. هذا فيه والله أعلم نوع من تهييج النفوس الطيبة للاستجابة. يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا، فناداهم بصفة الإيمان، بل دعاهم بصفة العبودية الخاصة وبصفة الإيمان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إن أرضي واسعة، هذا معناه اخرجوا إلى أرض الله الواسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة، يجد في الأرض مراغما وسعة. وترك، وإذا كان الإنسان في أرض لا يستطيع أن يظهر دينه فإنه تجب عليه الهجرة. كان وجوده يحمله على موافقة الكفار على دينه، إذا أقام حينئذ، إذا وافق الكفار على دينه نوع من الاضطرار، فإنه يكون مهددا بعذاب الله. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتجون سبيلا. الذين يقيمون بين الكفار ويوافقونهم على دينهم